سابع عشر. لا بد للإنسان من ضجعة لا تقلب المضجع عن جنبه. نحن بنو الموتى، فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه. يموت راعي الضأن في جهله، ميتة جالينوس في طبه، وربما زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه. وغاية المفرط في سلمه كغاية المفرط في حربه، فلا قضى حاجته طالب فؤاده يخفق من رعبه. أشرنا قبل إلى أن الرجلين أبا الطيب وعضد الدولة كانا يتخادعان، وأنهما كانا في الباطن عدوين لا يأمن أحدهما جانب صاحبه ولا غدرته ولا سوء المنقلب. ويبين لك عن هذا أن أبا الطيب مع إكرام عضد الدولة له كما رأيت لم يستطع القرار بأرض فارس أكثر من 3 أشهر، ولولا ما أشرنا إليه لاستطاب أبو الطيب المكان الذي وجد فيه غاية الإكرام والمال الكثير المبذول والعطايا السابغة الكريمة. وهو مع ذلك دليل على أن أبو الطيب ليس من الطمع والحرص على المال بالمنزلة التي يذكرونه بها ويتابعهم عليها كثير من الذين نصبوا أنفسهم للكتابة عن الرجل والترجمة له من المحدثين. وقضية هذه العداوة بين أبي الطيب وبني بويه الديلميين قضية معقدة طويلة، ولها في التاريخ الإسلامي والعربي أسباب ممتدة، ونحن نختصرها هنا ونجعلها في وجهين قريبين. فالأول منهما ما عرف عن أبي الطيب من بغضاء الأعاجم على ما فصلناه في مواضع، والآخر هو المسألة السياسية المتصلة بالخلافة العباسية والدعوة العلوية والدعوة الفاطمية. وهذه هي أكبر مشاكل التاريخ الإسلامي، وخاصة في هذا العصر الذي كان المتنبي أحد رجاله الأفذاذ. كان العلويون يريدون إخراج سلطان الخلافة من يد العباسيين إلى أيديهم، وقد تمكنوا بالدعوة التي قام بها الدعاة العلويون أن يحزموا أمرهم ويجمعوا إليهم رؤوس الدولة فيكونوا من شيعتهم. وكان من شيعة العلويين ممن نذكرهم هنا بنو بويه الديلميون وبنو حمدان العرب التغلبيون، ثم غلبت على بني بويه الدعوة الفاطمية فصاروا من العاملين عليها في المشرق، واستعصى على هذه الدعوة بنو حمدان. وكانت سياسة بني بويه علوية أعجمية، وكانت سياسة بني حمدان علوية عربية، فاشتعلت البغضاء بينهما، ثم زاد العداوة وضراها وضرمها ما كان من استجابة بني بويه للدعوة الفاطمية واستعصاء بني حمدان عليها ومناوأتهم إياها في الشام والموصل. وكان بنو بويه يعلمون أن بني حمدان قد أدركوا خفايا السياسة الديلمية الأعجمية المظاهرة للدعوة الفاطمية، وأنهم يعملون على نقضها. وكان دليل ذلك عندهم مناصرة بني حمدان للخلافة العباسية، مع أنهم من رؤوس شيعة العلويين مذهبا وعملا. وقد علم بنو بويه أن هذه المناصرة إنما يراد بها إزاحة بني بويه عن مواضعهم من العراق وإبعادهم عن مقر الخلافة. فلما كان ما كان من أمر سيف الدولة وظهور سلطانه بالشام ووقوفهم على نيته في اتخاذ العدة واستجلاب العدد وتهيئة أمره لفتح العراق على ما ذكرناه، استحرت العداوة بين هؤلاء وهؤلاء، وخاصة سيف الدولة وهو رأس بني حمدان وأصلبهم عودا وأشدهم مراسا وأقدرهم رأيا وأحزمهم دهاء وأبعدهم نظرا وأمضاهم عزيمة وهما. وكان من آثار ذلك ما أشرنا إليه قبل في سبب حروب الروم وسيف الدولة. وكان أبو الطيب كما علمت من المقربين لدى سيف الدولة، ولم يكن بنو بويه ليخطئوا معرفة الرجل ومذهبه في السياسة، وأن هذا المذهب هو مذهب سيف الدولة، فلذلك حذره عضد الدولة على ما رأيت، وبقي له عدوا مداجيا. وقد كان أبو الطيب فيما ذهبنا إليه علويا منكوبا في نسبه، فليس بمستنكر أن يراد به من قبل العلويين ما أريد به من قبل، وهو بطبرية سنة 336 حين أرصد له العلويون عبيدهم السودان ليقتلوه، فيكون من ذلك أن يسعى هؤلاء العلويون لدى عضد الدولة في إيذاء الرجل والنيل منه. وأيضا ما كان الدعاة الفاطميون يريدونه به لما يعلمون من أمره أولا وإنكاره نسبهم وقوله إنهم من نسل اليهود، كما قدمنا في خبر نبوته إذ قال: فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعبأن بعجل اليهود. يريد بعجل اليهود أحد الدعاة الفاطميين، ولعل الذي جعل الفاطميين يكيدون له سعاية الأسود الخصي كافور، فإنه كان قد بذل أموالا في طلب المتنبي حين مخرجه من مصر قبل هجائه له، فلا عجب أن يبذل أكثر من ذلك بعد أن يبلغه الهجاء المفضع المفزع وما فيه من السخرية والتمثيل به، كقوله: وأسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى. وأبلغ من ذلك تحريضه أهل مصر على قتله والفتك به، كقوله: ألا فتى يورد الهندي هامته كيما تزول شكوك الناس والتهم، فإنه حجة يؤذي القلوب بها من دينه الدهر والتعطيل والقدم، ما أقدر الله أن يخزي خليقته ولا يصدق قوما في الذي زعموا. وقد كان كافور كما قدمنا على صلة بالفاطميين والعباسيين معا يخادعهم ويداجيهم معا، فليس بعيدا أن يكون هو الذي حمل الفاطميين الذين بالعراق على الإرصاد لأبي الطيب، وأن يكون بذل مالا كثيرا للانتقام منه. والظاهر أن عضد الدولة كان قد علم بكل ذلك الذي يكاد به أبو الطيب، ففضل أن يرفع يده عن دمه، فأغرى بعض أتباعه بأن يوقع في نفس أبي الطيب شيئا من الخوف والرعب، فيخف أبو الطيب للرحلة عن شيراز ويبتعد عن دياره ليلقى حتفه في مكان آخر. ولذلك استأذنه المتنبي في المسير عن شيراز ليقضي حوائج في نفسه ثم يعود إليه. وكان هذا من أبي الطيب ضربا من ضروب دهائه ومخادعته، فلما عزم الرحلة كان من دهاء عضد الدولة أن زاده كرامة ليوقع في نفسه أنه مصدقه، فأمر أن تخلع عليه الخلع الخاصة وتعاد صلته بالمال الكثير. ويقيننا أن أبا الطيب حين وجد ذلك من إكرام عضد الدولة له، وكان قد بلغه طرف من أخبار الكيد الذي يكاد به، عرف ما يريده عضد الدولة وما يراد به، ولذلك أشار في آخر قصيدة مدحه بها وهو مفارق له في أول شعبان سنة 354 إشارات كثيرة، منها قوله: ومن يظن نثر الحب جودا وينصب تحت ما نثر الشباك، ومن يظن نثر الحب جودا وينصب تحت ما نثر الشباك. وهذا المثل هو مثل لما تراه قبل من أمر عضد الدولة، ثم انظر إلى يأس أبي الطيب وقد علم أنه قد أحيط به وأنه مقتول لا محالة، إذ يقول: وأيا شئت يا طرقي فكوني أذاة أو نجاة أو هلاك. فراغ: وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساكا. فلما فصل أبو الطيب من شيراز ووصل إلى دير العاقول، وهي ضيعة بالعراق، اجتمعت عليه بنو أسد وبنو ضبة فقتلوه، وقتلوا غلمان، وقتلوا ولده محسدا. وقد قدمنا لك أن سيف الدولة كان قد أوقع بعمر بن حابس من بني أسد، وببني ضبة، وببني رياح من بني تميم، وذلك في سنة 321. وقد هجاهم أبو الطيب في مدحه لسيف الدولة في تلك السنة، وكان ذلك المدح وهذا الهجاء سببا في أن أحفظ عليه هؤلاء القوم من بني أسد وبني ضبة. حاشية: انظر ما سلف صفحة 93 إلى صفحة 96، انتهت الحاشية. قال أبو الطيب لسيف الدولة، وذلك قديما في سنة 321: مهلا ألا لله ما صنع القنا في عمرو حابي وضبة الأغتام، يريد عمرو بن حابس من بني أسد، لما تحكمت الأسنة فيهم جارت وهن يجرن في الأحكام، فتركتهم خلل البيوت كأنما غضبت رؤوسهم على الأجسام، أحجار ناس فوق أرض من دم ونجوم بيض في سماء قتام، وذراع كل أبي فلان كنية حالت فصاحبها أبو الأيتام. واعلم أن بني أسد وبني ضبة هؤلاء كانوا من شيعة العلويين، والظاهر أنهم كانوا قد انحازوا إلى الأعاجم مخدوعين، وصاروا بعد من شيعة بني بويه الفاطميين، وليس يبعد أن يكون كافور هو الذي أمدهم بالمال ليقتل الرجل، وتوسط له في ذلك أصحابه من أهل العراق العباسيين أو الفاطميين. هذا هو مختصر القول في مقتل أبي الطيب في 27 من رمضان من سنة 354. أما ما يروونه من السخف في حكاية مقتله بسبب القصيدة التي أولها: ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة، إلى آخر الفحش القبيح الذي ورد بها، فلنا في نقده ونقضه وجوه لا نطيل القول بها هنا، ولها موضعها إن شاء الله من كتابنا. وأيضا فقد ورد أن سبب قتله أنه لما ورد على عضد الدولة ومدح وصله بثلاثة آلاف دينار وثلاثة أفراس مسرجة محلات بالذهب، ثم دس له من يسأله أين هذا العطاء من عطاء سيف الدولة، فقال أبو الطيب إن سيف الدولة كان يعطي طبعا وعضد الدولة يعطي تطبعا. فبلغ ذلك إليه فغضب، فلما انصرف من أرضه جهز إليه قوما من بني ضبة فقتلوه بعد أن قاتل قتالا شديدا ثم انهزم. فقال له غلامه أين قولك؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فقال قتلتني قتلك الله، ثم قاتل حتى قتل. فمثل هذه الرواية لها تأويل وسياق فيما قدمناه لك. ورحم الله أبا الطيب إذ يقول سبقنا إلى الدنيا، فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب، تملكها الآتي تملك سالب، وفارقها الماضي فراق سليبي. وأنت يا أبا الطيب فدتك نفوس الحاسدين، فإنها معذبة في حضرة ومغيب، وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ويجهد أن يأتي لها بضريب. محمود محمد شاكر، الثالث من شوال سنة 1354 للهجرة، التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1935 للميلاد. بهذا ينتهي كتاب المتنبي السفر الأول، تأليف محمود محمد شاكر. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.